ايوه، ازيك يا دكتور؟ اهلا يا شيم، ازي حضرتك؟ عامل ربنا ايه؟ يكرمك حبيبتي. معلش انا كنت عايزه حضرتك تسمعني بعد اذنك. جدا. انا عندي 28 سنه وجالي عرسان كتير جدا جدا، وبابا كان بيرفض وماما كانت بترفض ايام الجامعه، وانا كنت اتخطبت مره واتقريت فاتحتي مره، وجيت اتعرفت على ولد من الفيسبوك من 6 شهور. ايوه، اتكلمنا 4 شهور على الفيسبوك. أيوة. نزل، هو كان في الرياض، أيوة. مسافر عشان بيشتغل في الرياض. أيوة. ونزل بعد 4 شهور، نزل وتقدم لي وتقدم لبابا وتوافق عليه، والحاجة اللي كان قايل عليها عملها. يعني كان قايل لي على حاجات فعلا عملها وما خلش بيها. حاجات ايه زي ايه؟ يعني هو كان قايل لي انا هجيب لك مثلا، هجيب لك في قراية فتحتك كذا، فجاب اللي هو قال عليه. تمام. وموبايل تاتش كده حلو، وموبايل تاتش كده حلو. طيب، وشوية يميش حلوين من السعودية كده، فوزدق وبتاع. لا ما جابش الحاجات دي. علي ده كلام برضو، في حد تفوت الحكاية دي يا شيخ؟ قعد قعد قعد قعد شهر. هو كان نازل على اساس ان هو وهو اهله من مصر، من هنا، واهله مصريين وعايشين في جدة في السعودية برضو. وهو متخرج في الجامعة، متخرج من ليسانس اداب. ولما جه ونزل قال لك الله انت احلى من الشات؟ هو ما شافنيش على الشات اصلا خالص خالص. يعني كان بيتكلم وهو، لا لحظه، انا افتكرته، انا افتكرته ان هو شاف صورتك. لا لا لا، هو نزل وده لو نيته كويسه، ولا يجرى اي حاجه يا حبيبتي، ولا يجرى اي حاجه كانها صوره بطاقه. ما انا هقول لحضرتك، استني بس، يعني ينزل، افرض نزل لاكي سمره وهو مش بطيء السمر، لا يبقى هيودي فين الموبايل التاتش؟ هيبقى يبيعه بقى في العتبه بالخساره. ما انا عايز اقول لحضرتك اللي حصل بقى. العقول مالها كده؟ مش لازم يكون على الاقل عنده نسبه 80% ان الدنيا هتبقى جميله، وان هو مش، انا عايز اقول لحضرتك اللي حصل. هو نزل وشافني. لان انا يعني مش هوري له صوري على النت. انا قلت له انت عايز تبعت لي صورتك ابعت. انا مش هبعت صورتك، انت تشوفي. فالمهم راح قال لي خلاص بصي، اتكلمنا بس هو انت متاكده انه قال لك بصي؟ لا، وانت بصيتي؟ انا بقول يا حبيبتي تمام. ونزل وفعلا وتقدم لي. طيب ماشي. وكان المفروض شهر وراجع السعوديه. تمام. وقعد شهرين. في خلال الشهرين دول هو كان بيحكي لي على مامته حاجات بشعه. يا ساتر. مامته جت وتقدمت وهي مغصوبة على كل حاجة في الدنيا، وهو اللي غاصبها، وعملت بابايا وحش وعملت مامتي وحش، وبرضو احنا عملناها بذوق علشان هو كان داخل قال لبابا كلمتين. طبعا. قال له انا راجل وانا قد كلمتي، وانا اللي انا هتفق عليه انا هعمله. ممتاز. تمام خلاص. وفعلا قبل سفره بيوم اتلكك لي وقال لي، اتلكك لي. مين اللي اتلكك؟ هو قبل سفره بيوم بليلة، انا نايمه الساعه 1، نايمه الساعه 1 بالليل الساعه 3 الفجر، لقيته بيتصل بيا بيقول لي اتلكك. بايه اتلكك؟ قال لي، اتصل بيا الساعه 3 الفجر قال لي دلوقتي حالا تديني اليوزر، اسمك، اليوزر نيم بتاعك والباسورد على عشان يطمن بقى انت بتكلمي حد تاني ولا لا، والشك يشك شكا وعك عك عكا. اديتهم له. يا سلام عليك يا بت، اديتهم له. برافو. وانا لسه صاحيه من النوم، يعني لا لسه حبيبتي، يعني لا لسه فتحت فيس ولا غيرتي ولا حاجه، ولا غيرتي الباسورد ب30-1 ولا اي حاجه نهائي، وجيت مدياله اللي موجود. وشوف يا حبيبي، وخش على الرسايل. انا ما بخافش من حد. ودخل على رسايل، ودخل على وهو اللي يمشي مع عيله يقول لها انت مشيتي مع كام واحد قبلي؟ ما دي سقافه معروفه. خلاص، واديته وكل حاجه، لدرجه ان هو رد عليا وقال لي، قال لي انت الايميل عندك بتاعك ما فيهوش حاجه تخليني اتخانق معاكي. طيب هو كان عايز يتخانق؟ ثانيه واحده، ما انا هقول لحضرتك. الساعه 1؟ الساعه 3 الفجر، مش واحده. ايوه، قبل ما يصلي الركعتين. قال لي بقى ايه؟ لا، هو طول الفتره دي بيصلي. الحمد لله. الفتره دي بيقول لي انا بصلي وبستخير ربنا فيكي. بيستخير؟ مش فاهم حاجه. هو مش فاهم حاجه. مفيش واحد بيصلي ويستخير ربنا. مفيش حاجه اسمها يستخير ربنا. في حاجة اسمها يعمل استراحة أخرى. بقالي 100 سنة، بقالي 100 سنة يا شيماء بقول الاستخارة قبل كتب الكتاب بساعة إلا ربع. بقالي 100 سنة بقول الكلام ده. ربنا يعلم المسلمين ويبعدنا عن عكا يا عكو. يصلي ويستخير والفار يلعب في عبه. ما هو تهريج. الدين ده مسخرة، ده مش دين أبدا. ما انا هقول لحضرتك اللي حصل. قال لي انت عندك اكونت تاني؟ اكونت باونت. اكونت تاني. قولي له عندي انظر حساب. قلت له عندي. شاطره. قال لي طب اديهوني. دولي. رحت مديهوله، لقى في اغنيه. اغنيه. ايوه، اغنيه عاديه زي بتاعت عمرو دياب. وان كان على القلب ملوش غيرك، وان كان على الحب مفيش غيرك. رد عليا قال لي لا، انا الشك دخل قلبي وانت كنت دخل الشك واحدة. قلبه خلاص يا ريته كان دخل وهو في الرياض ولا جانا ولا ماما عملت المحشي يا كبدي ولا ماما عملت اكيد ماما عملت محشي وحمام ماما عملت محشي وحمام والله عملت محشي وحمام انا متاكد والله العظيم انا متاكد وانا بهرج يا بنتي انا عايز اعرف هو عمل ليه كده عشان هو اهبل وانت اهبل منه عشان انت صدقتي ان في بني ادم ما شافش فوتو بتاعتك حتى وكتب مش شعر مكسور الله حلو قوي هو ده اللي انا كنت بدور عليه وخدناها ما بنغلطش ما بنقولش كلام يغضب ربنا وخلاص ومش عادله ومنضيع الوقت ولا اي حاجة وسيلة من وسائل التعارف اسمها المربع بتاع الشات كلمة ورد غطاها والبينة والمركب والجمل طلع النخلة ادي الجمل وادي النخلة جه الراجل بحاجات لقانا زي ما شاف الفوتو الفوتو دي بتاعت بطاقة مش جريمة ولا هي قلعة يشوفها يقول الله خلاص على كده يجي يقول لا الفوتو حاجة والحقيقة حاجة تانية شكرا من غير ما يجيب لا تاتش ولا باتش قصة قصيرة في 3 ثواني لا جرحت ولا محشي ولا قعدنا ولا انا راجل ولا امي ولا ناس بتدخل بيوت ناس تنتهكها انت يا حبيبتي زي انا ما قلت الشات مش هيجوزك الشات هيحرق دمك وهيضيع عمرك وهيقرفك وهيبقى ليل ونهار وانا قلت في البرنامج ده مره كلمه قلت ان مجرد الصوت لو ما انتش كاتمه الصوت زي حالاتي وكاتمه الدردشه زي حالاتي ويعمل بتك ايه القلب يرفرف كده لان احنا مش متعودين على طارق ياتينا مش متعودين لا على عم ولا على خال ولا مع الاسف على اب المجتمع المحروم العطشان بيبقى متشوخ قوي للرنه بتاعه اللابتوب او دلوقتي كلكم بقيتوا عفاريت وبتستعملوا البتاع اللي انا ما بقبلوش ده ولا اعرف استعمله اسمه التاتش فاي عيل ماشي في الدنيا بقى انا كنت ما في يوم من الايام من شهر كده يبقى شهرين او حاجه لقيت واحد تحت عربيه كارو في الشارع اقسم برب الكعبه نايم تحت عربيه كارو في الشارع جنب منه حجاره وزباله وبيتكلم في وعملت معاه حوار بكل ذوق وكل ادب اللي جه في ذهني الولد ده اكيد بيكلم عيله ممكن تكون في النرويج ممكن تكون في فرنسا ممكن تكون في شبين كوم في بلدنا وهي متخيله ان المربع ده جاي من صفوه بيه او ابو جلامبو اللي هو معاها على الاقل مثلا 70-80 ألف جنيه مصححه وانه قاعد مثلا في شقه فيها جوز حمامات عشان لو اتزنقوا كل واحد يروح حمام وانه هو نايم تحت عربيه كارو اتوقع لو في بنت شافت ان ده هو اللي بيراسلها او هو بلغه الفيس الصديقه الصديقه اللي بعت لها طلب صداقه وهي عملت اد كانت كرهت نفسها وكرهت امها والدنيا بحالها فما تاخدش على مظهر ان كل تكه تجيلك انها جايه رسول من قلب له نبض ابدا في ناس بتتسلى وناس داخله عشان تحرق الدم وناس نصابه وناس حراميه ومليون حاجه والله يرحم اللي قال لي جمله زمان في الفيسبوك قال انه عالم افتراضي افتراضي يعني ايه يعني مش حقيقي يعني ممكن تبقى نجله سوسو وهي عبد الفتاح وممكن ولد ويبقى بنت وسخافات وحاجات طويله قوي ما لم نكن عارفينه او داخل افتراضي بادبه فاتخيل انه راجل محترم يعني في حد كان موجه لي انا مبروك عطيه رساله يقول لي مش عارف ازاي حضرتك بتحذف اصدقائك قلت له دول مش اصدقائي هنا صفحتي انا مبروك عطيه ابو زيد دي جامعه واللي داخلها تلميذ ارفضه في وقت ما انا عايز لما ما يلتزمش اقول له اكتب 1 أو 2 أو 3 ما يقولش 1 بالتاكيد اشيله ده ما يصلحش يبقى طالب عندي انا بعلمه الالتزام يختار 3 انا مالي انا بعمل له بوست وبقول له اختار الاجابه افطرت في نهار رمضان فما الحكم بعد الظهر وهي صايمه جات لها الدوره تكمل ولا تعمل ايه ولا عليها ايه وقول له الحكم عليها القضاء عليها قضاء وكفاره ما عليهاش حاجه 1 2 3 يغلط انا هقول الصح بعد كده يبقى دي مش صفحه واصدقاء وانما دي جامعه اللي يدخلها يستمتع بيها واحد تاني حرق دمي على الصبح اسمه ابو طافش بعت لي تعليق على حكم شرعي بقول 1 بيتدلع لغايه لما الظهر يدن فقعد يعمل شات جاي يقوم يصلي ملك الموت قبضه ده حكمه ايه عند جميع علماء المسلمين حكمه في الشريعة بتاعتنا دي اللي احنا ما نعرفش غيرها، بيقول ايه حكمه؟ مات آثما والطمع في رحمة الله كبير. انا كاتب كده، مات آثما لانه أجل الصلاة لغير عذر، ده اسمه ايه؟ ارتكب إثما. يوم يقول لي لو على كلامك اللي قتل المية زمانهم بيشهوا عليه جمل. شوفوا الأدب اللي مش حلو. وبعدين على كلامك، قلت له يا حبيبي انت تكتب الكلام ده وتقول الكلام ده الواحد بيقعد معاك على قهوة في شبرا الخيمة، مع احترامي لكل تراب شبرا الخيمة، مفيش حد يكلم عالم بالطريقة دي. وبعدين هم مين اللي بيشهوا جمل على الراجل؟ الملائكة. هل الملائكة بتشهوا جمل؟ ده أدب مسلمين ولا واحد عنده ألف به في الدين؟ عيب. ومع هذا قلت له لو اعتذرت قبلتك، لم يعتذر ففزت أنا بالبلوك من أوسع أبوابه، ومعاه ألف سلامة وربنا يعلمه. عيب. القاسم اللي مات قاسم عندنا أمل في رحمة ربنا له، لكن مش بنقول ربنا هيعذبه هيعذبه، ما نعرفش الكلام ده، احنا مش بتاعنا، بتاع هابش داعش كشكش مش عارف ايه، مش بتاعنا. فلما يجي واحد يقول الكلام ده، اهي دي حرق الدم على الصبح، مش حرق الدم لانه بيشتمني الراجل، يشتمني وايه يعني، لكن حرق الدم للجهل والغبا والغلط في الملائكه والسخريه منها. عيب، ما ينفعش كده. نقول مين تاني؟ انسي يا بت.